بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. باب الدليل على دخول طيب هل يقول: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة من ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. قول موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم، يعني معاداة غيرهم، وذلك أن الموالاة والمعاداة على أقسام ثلاثة. القسم الأول موالاة مطلقة، والثاني معاداة مطلقة، والثالث مطلق معاداة، وإن شئت فقل معاداة موالاة من وجه ومعاداة من وجه. فأما الأول وهو الموالاة المطلقة فهذه للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية، فكل مؤمن لم يتلبس بمعصية فإنه يوالى موالاة مطلقة، ويحب حبا مطلقا، ويناصر بكل حال. والقسم الثاني معاداة مطلقة، وذلك لمن لم يكن من المؤمنين من الكفار، فيجب أن يعادى وألا يوالى، لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. والقسم الثالث موالاة من وجه دون وجه، وذلك للمسلم العاصي، المسلم العاصي، فيوالى لما عنده من الإيمان ويعادى لما عنده من العصيان. وقوله والبراءة منهم، البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، فكل عمل مخالف للشرع فيجب أن تتبرأ منه، وذلك بألا تفعله وألا ترضى به وألا تقره. هذا معنى البراءة من العمل. إذن كل عمل مخالف للشرع فإنك يجب أن تتبرأ منه، ومعنى البراءة ألا تفعله وألا ترضى به وألا تقره. النوع الثاني من البراءة براءة من عامل، براءة من عامل، فهذا فيه تفصيل. فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، لقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأما إذا كان عمله ليس كفرا فإنه يتبرأ منه من وجه ويوالى من وجه، فيتبرأ منه لما عنده من المخالفة والعصيان، ويوالى لما عنده من الطاعة والإيمان. إذن البراءة تكون براءة من عمل وتكون براءة من عامل. فالبراءة من العمل أن كل عمل مخالف للشرع فإن الإنسان يتبرأ منه، وأما البراءة من العامل ففيها التفصيل السابق. يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله، الله وصالح المؤمنين، كما قال عز وجل: في سورة التحريم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. طيب، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، وسيأتي بيان صفاتهم. فقال رجل: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم، وفي رواية: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا الرجل قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: أنت منهم، إما قيل لأنه لم يكن يستحق ذلك، وقيل إنه كان منافقا، وقيل وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من انفتاح الباب، وأنه إذا قال لهذا الرجل: أنت منهم، تتايع الناس وتتابعوا، ثم يأتيه كل واحد ويقول: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يغلق الباب وأن يسد الباب، فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا القول أصح. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، إنما قال ذلك خشية التتابع والتتايع من الناس في سؤاله أن يجعله منهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على زمرة واحدة منهم على صورة القمر. قال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال: حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال: حدثني عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال: حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران. طيب، هذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: هم الذين لا يكتوون، والكي معروف، ولا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، وعلى ربهم يتوكلون، وفي رواية كما سيأتي: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. فهذه أربعة أوصاف. أولا لا يكتوون، أي لا يستعملون الكي، اعتمادا على الله وتوكلا عليه وتفويضا للأمر إليه. ولا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وعلم من قوله ولا يسترقون أنه لو رقاهم غيرهم فلا بأس، لأن المنهي عنه هو، أو لأن الذي يخرج هذا الوصف فيما إذا طلبوا، يقول ولا يسترقون، والسين والتاء تدل على الطلب. أما لو رقاهم غيرهم من غير طلب بأن قال أريد أن أرقيك ونحو ذلك فلا يخرجهم هذا عن الحديث. قال وعلى ربهم، أي لا على غيره، يتوكلون، أي يفوضون الأمر إليه. وحقيقة التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. هذا هو حقيقة التوكل، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمرين: الأمر الأول أن يفوض الأمر إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. والأمر الثاني أن يفعل الأسباب، أن يفعل الأسباب. فإن ترك أحدهما فليس بمتوكل. فمن اعتمد على السبب وحده دون أن يفوض الأمر إلى الله فليس بمتوكل، ومن اعتمد على الله ولم يفعل السبب فليس بمتوكل حقيقة، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. فالذي يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه ولكن لا يفعل الأسباب، هذا قد طعن في حكمة الله، قد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. والذي يعتمد على السبب ولا يفوض الأمر إلى الله قد طعن في كفاية الله، قد طعن في كفاية الله. إذن لابد من أمرين: الأمر الأول أن تفوض الأمر إلى الله، وثاني أن تفعل الأسباب. فإنسان مثلا يريد الرزق، يريد الرزق، يقول اللهم ارزقني، وهو لا يفعل السبب، لا يتجر، لا يعمل، قابع في بيته ويريد أن ينزل عليه ذهب من السماء، يقول هذا لا يمكن إلا أن يكون آية من آيات الله. كذلك أيضا يقول اللهم ارزقني ذرية وهو لم يتزوج، يمكن الأرض تنبت ذرية؟ ما يمكن. لابد أن يفعل السبب. إذن لابد في التوكل من هذين الأمرين. يقول فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وسبق أن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك خشية أن يتتابع الناس فيسألونه فسد الباب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحاكم بن الأعرج عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، التشاؤم بمرئي أو مسموع، يعني بشيء يشاهد أو بشيء يسمع، وهو محرم لأنه ينافي ما يجب من التوكل على الله تعالى. يعني إذا شاهد شيئا تشاءم، يعني خرج مثلا وشاهد رجلا أعور صباحا قال هذا اليوم يوم ما فيه ربح أغلق الدكان، وكان بعض الناس يفعل هذا السفهاء. إذا فتح إذا خرج من بيته ورأى رجلا ذو عاهة أعور أعرج قال تشاءم به، شرط التلفظ ولا لا؟ بالقلب مش شرط التلفظ. نعم،

النبي ومعه الرهيط وهم الجماعة الذين دون العشرة. شف نبي يبعث وليس معه من آمن به سوى عشرة، والنبي نعم أن النبي ومعه الرجل والرجلان أقل الرهط من ما دون العشرة، يعني قد يكون سبعة ثمانية، والنبي وليس معه سوى رجل أو رجلين. قال والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس أي تكلموا وتناظروا في هذا، وهذا دليل على جواز البحث والمناقشة والمناظرة في المسائل الشرعية، بل هي من الأمور المطلوبة، يعني البحث والمناظرة والمناقشة من الأمور المطلوبة، لأنها توسع المدارك وتحفظ العلم، ولكن بشرط أن يكون هذا التناظر وهذا التباحث لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا يقصد به أن ينتصر الإنسان لنفسه. يقول فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا معه وجاهدوا معه، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء، يعني كل واحد منهم أتى بشيء، قال لعله كذا ولعله كذا. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، يعني أن تتكلمون وتتناظرون وتتباحثون، فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب في قوله لا يرقون، يعني لا يرقون غيرهم، ولا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن هذه اللفظة لا يرقون ذكر بعضهم ومنهم شيخ الإسلام أنها شاذة، لا شاذة، وأن المحفوظ هو قوله لا يسترقون، لأن كون الإنسان يرقي غيره لا ينافي التوكل، كونه يرقي غيره لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وعلى هذا حكموا على هذه اللفظة بأنها شاذة. ولكن الروايات السابقة كلها ليس فيها قوله يرقون وإنما فيها يسترقون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله إلى بس عموم الرقية، يعني قصدك يقول لا يرقون غيرهم برقية الجاهلية، لا أصلاً حتى يسترقون أيضا، إذا يسترقون إذا لا يرقيهم غيرهم برقية الجاهلية، لا أحسن. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا روع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا آخر باب في كتاب الإيمان، في بعد باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار بعد كتاب الطهارة. طيب نقف على هذا.